إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الكلام حول قسم المحكوم به من أقسام الحكم العامة باعتبار أقسامها الكلية المبحثية من الحكم التكليفي، وقد كان لنا كلام حول مفهوم القصد في الفعل ليكون فعلا، وعلاقة ذلك بالترك، من حيث إنه فعل من الأفعال إذا بني على قصد. وأوردنا قاعدة الأصوليين المقاصديين في قولهم: المقاصد أرواح الأعمال، وأن الأعمال لا قيمة لها في الشرع إلا إذا بنيت على قصد، سواء في ذلك الفعل والترك. يدرس الأصوليون أيضا قضية أخرى نبحثها اليوم بحول الله، لكننا نتوسع فيها نظرا لأنها هي أيضا مما لا ينبني عليه عمل. وقد بينت أن مشكلة هذا العلم أن فيه كثيرا من الأمور النظرية التي ليست ذات جدوى عملي، لكن أغلبه أقول قضايا طبعا يبنى عليها الفقه، وإلا لما سمي أصولا للفقه. لكن لا بد من ذكري ولو على سبيل البيان أغلب القضايا التي ناظر فيها الأصوليون وتحدثوا عنها وشاركوا فيها علماء الكلام، أو بالأحرى أخذوها عن علماء الكلام والجدل. هذه القضية هي التكليف بفروع الشريعة بالنسبة للكفار، أي الأفعال التي هي مأمور بها ومنهي عنها بالنسبة للمسلمين، هل هي أيضا مأمور بها ومنهي عنها بالنسبة لغير المسلمين؟ لا خلاف بين العلماء، لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، بأصول الدين، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أركان الإيمان. فما من إنس أو جن إلا وهو مأمور بعبادة الله جل وعلا إيمانا به ابتداء، لأنه لا معنى للعبادة بغير الإيمان بالله أولا. واختلفت المذاهب الكلامية في هذا بين قائل إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقائل إنهم غير مخاطبين بذلك. فأما الذين يقولون إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يعتمدون عمومات ومطلقات من الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأمر بالعبادة هنا مطلق يشمل عبادة الاعتقاد وعبادة الأعمال من الأفعال والترك، أي الصلاة والصيام والزكاة وما شابه هذا وذاك. فهذا المعنى حجة لمن يقول إن الكفار مخاطبون بالصوم والصلاة وغير ذلك، وإنهم يوم القيامة يعذبون بالكفر، ويعذبون أيضا بترك الصلاة وترك الصيام إلى آخر. واستدلوا أيضا لذلك بمثل إن الآيات كثيرة والنصوص كثيرة في هذا المعنى، بمثل قوله تعالى: فإن تابوا، يعني المشركين، هذه في براءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والأخرى فخلوا سبيلهم. اشترط إذن في توبة الكافر أن يعني يسلم ابتداء، ولكن بين أن برهان إسلامه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا حصل هذين بعد الإسلام طبعا فإخوانكم في الدين، ولا خلاف بين علماء الإسلام، لا خلاف في أن الكافر إذا صلى وصام وزكى من غير إيمان بالله فكأنه لم يفعل شيئا، أي كل ذلك باطل ومتبر ما فيه، فلا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء من ذلك إلا بناء على الإيمان بالله ابتداء وبرسوله عليه الصلاة والسلام، أي لابد من يعني تحقيق أركان الإيمان وأصول العقيدة في الإسلام. غيرهم ممن يقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون إن هذه الأعمال لا تصح شرعا إلا إذا آمن الإنسان، فكيف يؤمر بصلاة أو صيام أو زكاة وهو أصلا لا يؤمن بالله؟ الكافر إنما هو مأمور على هذا المذهب، إنما هو مأمور بالإيمان بالله ابتداء، فإن آمن فسيؤمر بعد الإيمان بأن يفعل هذا وذاك من الأعمال التكليفية. فرد هذا يعني الذين قالوا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، ردوا هذا الزعم وهذا الرأي بأن الإنسان يخاطب بالفروع وفي نفس الوقت يخاطب بما تصح به الفروع، فإذا كان الإيمان شرط الأعمال أو شرط صحة الأعمال، أي لا تصح الأعمال إلا بالإيمان، لا تصح الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا يجر على شيء من ذلك إلا بأن يكون الإنسان مؤمنا بالله أولا وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا شرط ذاك أي الإيمان شرط صحة الأعمال. فقالوا إن المشروطة التي هي الأعمال إذا كانت مطلوبة فهي مطلوبة وفي ضمنها الشروط الأولى، أي إنه مطلوب بالصلاة ومطالب بالزكاة وبتحريم مطالب بذلك جميعا، وبما أن ذلك لا يتحقق إلا بالإيمان فهو مطالب به بالخطاب الذي طالبه بالزكاة، بمعنى أن قوله عز وجل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة متوجه إلى الناس جميعا بمن فيهم الكفار، فإذا قال الكافر هذا لا يعنيني أنا لابد أن أسلم لأفعل، يقال له أنا إذن بما أن الصلاة والصيام لا تصح منك إلا بالإيمان فأنت مطالب أيضا قبل ذلك بالإيمان، ويشبهنا ذلك بعلاقة الوضوء بالصلاة، فلأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء فإننا مخاطبون بالصلاة ابتداء، نحن مخاطبون بالصلاة ابتداء، فوجب إذا قصدنا الصلاة أن نتوضأ لها لأنها لا تصح إلا به. هذه تقريبات كلها وجدليات عقلية في هذا المذهب وذاك، والأمر إنما يحسمه النقل في نهاية المطاف، وحقيقة المتأمل للنصوص الشرعية المتدبر لها وكذلك المتأمل بعقله المسدد المؤمن لسياق القرآن وما جرم به الكفار من الخلود والعياذ بالله في جهنم، فهو مرتبط أشد الارتباط بهذين حقيقة، أي أن الكافر وهذا هو الراجح، أي الذين يقولون إن الكفار مخاطبون بالفروع أيضا، وإن علم أن لا تصح منهم إلا بعد أن يسلموا، ولا يعني لأنهم أجابوا قالوا لو كان ذلك كذلك لوجب على كل من أسلم بعد كفر أن يؤدي فوائد الصلاة، وهذا لا خلاف في عدم صحته، لا يقال هذا عفو من الله، كان رحمة الله تعالى يعني برحمة الله وبعفوه عفى للكافر عما مضى من عمله السابق في الخير في الشر وفي عدم فعل الخير، بمعنى أنه الصلوات التي لم يصليها قبل أن يسلم والجرائم التي أقدم عليها قبل أن يسلم كل ذلك يدخل في العفو رحمة من الله، ولو شاء أن يحاسب بها الإنسان لفعل، لكن تيسيرا ورفعا للحرج عفى. عفى عن الكافر. ولذلك في الحديث الصحيح: الإسلام يجب ما قبله رحمة من الله، وليس لزوما ولا واجبا على الله عز وجل سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. وبهذا يتبين أن الكافر فعل مطالب بكل شيء، فإن أسلم عاف الله عما سلف، وإن لم يسلم حوسب بكل ذلك جميعا. وهذا معنى الخلود في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية لنا ولكم منها، لأنه يحاسب على عمره كله وعلى كفره كله وعلى تركه الواجبات وفعله المنكرات، لأنه كان أولى به أن يكون عبدا لله. والعبودية كما تتحقق بالإيمان تتحقق بأعمال الإيمان أيضا، العبدية لله والعبودية له تتحقق بالصلاة هو ما صلى، تتحقق بالصيام هو ما صام، أي ما مارس العبدية لله، فلذلك يخلد ويكبر نعوذ بالله في جهنم نعوذ بالله منها. هذا المنطق العقلي السليم الذي ترتب على النصوص الشرعية، ماشي عقل يعني غير شيء من الهوى، لا، وهذا الرأي الصاص يعني القوي الراجح في علم. وقلت هذه في البداية، قلت هذه المسألة يحسمها النقل، القرآن في هذا واضح: ما سلككم في سقر، واضح جدا، قالوا سقر والعياذ بالله اسم لجهنم، سأل الله العافية، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني تكذيبهم بيوم الدين يعني الكفر، ولكن عبروا أن سبب دخولهم النار هو أنهم لم يصلوا، وهذا دليل قاطع في أن الله حاسبهم وهم كفار، يعني وكلنا نكذب بيوم الدين، هم كفار، حاسبهم بترك الصلاة، حاسبهم بترك الزكاة ولم نكن نطعم المسكين، حاسبهم بما ترفضوا به من أقوال فاسدة باطلة وكنا نخوض مع الخائضين. والعجيب أنه أخر الذي به البدء وهو الإيمان، خلاه والله، قال وكنا نكذب بيوم الدين، بمعنى أنه واجب على الكافر أن يصلي وأن يصوم وأن يفعل العبادة، هو عبد ماشي ديال رسول، واجب أن يكون عبدا لله، ولأن الإيمان هو شرط ذلك جميعا واجب أن يؤمن، والإيمان ضرب من العبودية لله، حتى لا يتوهمن أحد فعلا أن الكافر لما يسلم ويعفى عن ما سبق، يعني حتى ليظن أن ذلك يعني معناه أنه لم يكن مكلفا، بل كان مكلفا، ولكن بعفو الله وبرحمته، بعفو الله وبرحمته رفع عنه ذلك جميعا واجبه ومحرمه، فعفى عنه وجازاه على إسلامه تيسيرا لاستئناف الحياة الإسلامية، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعلم في الشريعة كما بينه في الحصة السابقة أنه فوق طاقة الإنسان أن يأتي بالأعمال القديمة السابقة من فعل الخيرات وترك المنكرات وقد فعلها، فهذا ضرب من المستحيل ولا تكليف بالمستحيل، وهذا إنما هو رحمة وعفو. إذن في حقيقة الأمر يعني لا يترتب عن ذلك يعني أمر فعلي حقيقي، لأنه لا خلاف في أن الكافر قد عوفي له عما سبق إن أسلم، إن أسلم. فلذلك إذا قلت هذا ضرب من النظر ومن طرف فكري لدى علماء الكلام، أدخلوه حشوا في علم أصول الفقه، فمعرفته طبعا يعني لا تضر لكنها يعني ليست ذات جدوى على الحقيقة. فالمقصود إذن في خلاصة الأمر أن الفعل المكلف به، الفعل المكلف به إنما شرطه أن يكون مقدورا عليه، شرطه أن يكون مقدورا عليه، وقد تبين أنه لا تكفى بما لا طاقة للإنسان به، يعني مكلف يكلف بما يعني عليه الطاقة بما له القدرة عليه. وهنا نذكر أمرا وهو الفعل الشاق، الفعل الشاق يعني هذا الذي يعني المقدور عليه. ما معنى المقدور عليه؟ المقدور عليه متى نسمي فعلا مقدورا عليه ومتى لا نسميه مقدورا عليه ونقول هو غير مقدور عليه، لأن غير المقدور عليه مرفوع من الشريعة، نحن غير مكلفين بما فيه ضيق وبما فيه حرج وبما فيه مشقة، وعلى هذا وردت الرخص، لأن ما معنى الرخصة؟ الرخصة إما أن تتعلق برفع الضرر أو برفع الحرج، وهما معنيان، معنيان اثنان. ما من رخصة الرخصة إلا وهي تتعلق برفع الضرر أو برفع الحرج. فأما رفع الضرر فهو يعني المشقة التي لا طاقة للإنسان لتحملها، وهو الضرر أو الضرورة، كشخص لا قدر الله وعافانا الله وإياكم لا يستطيع أن ينهض في صلاته، لا يقدر ينوم، فيصلي جالسا اضطرارا، هذه رخصة، رخص له في يصلي جالسا. وكالذي أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مما مثلنا به في الحصة السابقة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا هذا هذا هذا ضرورة. فمن اضطر في مخمصة غير عاد ولا متجانف لإثم، يعني إنسان وصل يعني حد المهلكة، فإذن هذا لا طاقة للإنسان به، فهذه مشقة الضرر، هذه رفعت وهذه واضحة ولا خلاف فيها. هنالك مشقة من نوع آخر ليست من الضرر ولا من الضرورة، ولكنها من الحرج، وهي رخص رفع الحرج. وهذه النقطة فيها الإشكال، لما؟ لأنها تتداخل مع طبيعة التكليف، التكليف نفسه كله فيه ضربون، كله فيه ضربون من المشقة. ولماذا سمي التكليف تكليفا؟ لأن فيه كلفة، إنسان يصلي الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويتوضا ويغتسل ويصوم، أو ليس هذا بمشقة؟ بلى مشقة، ولكن ماشي مشقة، الصيام ماشي مشقة، شهر الصبر والصلاة أليست كذلك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قالوا اصطبر عليها، حتى كانت مشقة. فما من تكليف تكليف على الإطلاق إلا وفيه ضرب من مشقة قلت أو كثرت، الحج مشقة، الزكاة مشقة نفسية وسائر الأعمال. فما الفرق بين مشقة التكليف العام ومشقة الرخص؟ فوقاش نقول له ودي هذه المشقة، لا هذه راه ماشي خاص تكون فيها الرخصة. فإذن عندنا واحد الواسطة، واحد النقطة، يعني فرق ما بينها، فرق ما فيها بين الرخصة والعزيمة شعره، لأنه كاين فرق ما بين الرخصة والعزيمة في أمور الضرورات، واضح كبير كما بينت، يعني الضرورة واضحة، ما إنسان يعني يرى الموت أمامه أو يرى العجز التام، ما قدرش غالب الله ما قدرش، يعني نوض من فراشه مريض يصلي راقدا، يعني كين اضطرار لا يستطيع توقف ويطيع، هذا واضح. وضرورة الجوع، نعوذ بالله من الجوع، وضرورة الحرب، يعني ضرورات الشتاء. أما هذه النقطة الوسطى والتي فيها كثير من الرخص، ففرقوا فيها بين اصطلاحين اثنين، وميزوا في المشقة بين نوعين. دابا خلينا من مشقة الضرر، هذيك عيدناها، نتحدث عن مشقة الحرج والضيق، وهي مرفوعة بنص القرآن والسنة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هي هذه عليها كنتكلموا الآن. فرقوا في المشقة هنا بين نوعين، هنالك مشقة معتادة ومشقة خارجة عن الاعتياد، مش ديال الضرورة، غير هذه ديال الحرج. مشقة معتادة بمعنى أن هنالك ضرب من المشاق يمارسها الإنسان ويعاركها الإنسان ويعانيها الإنسان في الدين وفي الدنيا، سواء كان من الدين ولا ماشي من الدين، لا بد من ذلك المشقة، يعني مشقة الحياة اليومية. علاش ما كنحسوش بها؟ لأننا يعني تطبعنا عليها، ولأن العادة والإلف، ولأن غلفت بقصد الحظي تكون خارج تخدم، يعني عندك إحساس بأنك الخدمة بها كيجيب لك الله الرزق، فهذا الإحساس كيخليك تنسى تمارة ديال الخدمة، وإلا فهي مشقة. بل مثالوا لذلك بأمثلة لطيفة دقيقة عجيبة. قالوا المضغو، المضغ انت تاكل انت تمضغ، المضغو مشقة لو تدبره الإنسان لكنه لا يشعر به، لأن لذة الطعام تنسيه إياه، ولكن قد يشعر به حينما يصاب بالشباه والتخمة، غير تشبع صافي بدا يجيك المضغ شي حاجة ما خدامهاش. فلذلك إذن ما يعني الفعل العادي الطبيعي ديال الإنسان، فعله الطبيعي العادي فيه مشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد والمكابدة المشقة، فطبيعة الوجود البشري في الأرض مشقة طبيعية عادية، وليس لأن تكاليف الدين من الصلوات والصيام والزكاة والحج وغير ذلك يعني فيها شيء غريب جدا، بل هي في جنس وعلى جنس ما يكابده الإنسان عادة من مشاق قد يمر عليك اليوم، وأنت في عملك وأنت في شغلك لا تأكل ولا تشرب ولا تشعر بشيء، ناسي إنه مشغول في حاجة، قد تسافر الأيام والأشهر في بعض الأحيان السنوات في عملك في حاجتك، وتنسى أنك إن سافرت إلى الحج في شهرين أو شهرين وزيادة أو 20 يوما يعني تشعر بالمشقة وتقول وتقول وتقول لا، نحن عادة نسافر، يعني الإنسان يسافر أسفار أخرى، فلذلك يعني أمور الصلوات الخمس نقوم بما يشبهها من الحركات والرياضات والخروج إلى الأعمال والخروج مبكرين، الناس من يطلبوا الأرزاق تقول له أجيب الجوج ثلاثة ديال السحور يجي، إذا كان القضية فيها يعني استرزاق ومال يجي ويدير الصف في البرد ويصبر على مشقته لما يرجو من طمع وحظ دنيوي. فلذلك ربنا عز وجل كلفنا بما من شأنه أن نعمله عادة حينما يتعلق بحظوظنا، وارتب على ذلك حظوظا أخرى لا دنيوية بل هي أخروية، ويسر وخفف ذلك بحيث إذا صارت هذه المشقة خارجة عن هذا المعنى لما كدوز المشقة غيكت على شوية وتخرج على ذلك الشيء اللي مولفه بندم جعل لك فيه رخصة من غير ضرورة، كالمرض الخفيف في إمكان الإفطار نهار رمضان، دخل أحد طلاب العلم على ابن سيرين وهو من شيوخ التابعين ووجدوه مفطرا في نهار رمضان، فاعتل بوجع أصبعه قال له مالك فطر ياك لاباس، قال له معي انا مريض صبعي مريض، فاعتل بوجع اصبعي، فقالوا او على هذا تفطر يا شيخ؟ قال والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، ما قالش براسه ولا برجله، مريضا مطلق، وكل يعرف الضرر الذي يلحقه والمشقه التي تلحقه من مرضه، وهذا سليم وجار على مقاصد الشريعه وحكمها. لما وهذا الشيء باش العلماء ديال الأصول كيقولوا العلل لم ترتبط بالحكام وإنما ارتبطت الأحكام لم ترتبط بالحكام وإنما ارتبطت بمظانها وهي العلل، لأنه ليكون ربي تعالى قال لنا اللي حس بالآلام بزاف افطر في رمضان، راه مشكل. علاش؟ لأن الآلام والمشقة من حيث هي مشقة أمر غير قابل للقياس، ما يمكنش توزنه، مستحيل على أي شخص في الأرض أن يعرف مقدار المعاناة ومقدار الألم الذي يعاني منه المريض، أي مريض عافانا الله وإياكم يمشي عند الطبيب مثلا فيك سخانة مثلا ويدير لك الترمومتر ديال الحرارة ميزان الحرارة المحرار ويوجد فيك مثلا عافاك الله وعافانا المسلمين أجمعين مثلا 40 درجة، اشنو يحكم الطبيب؟ يقول لك انت مريض، لكنه لن يستطيع أبدا أن يقيس الألم. يعني ديك المحنة اللي عندك أنت الداخل ويعني والألم اللي عندك طول ما يعرفوش، ببساطة لأن هذه الأمور ذوقية وجدانية. يعني هذا الترمومتر كيعطي الله الرقم. يعني لبياني هذا نعطيكم واحد مثال أوضح. قد يأتي شخصان جوج الناس كلهم يعاني مرضا رفع درجة حرارته إلى درجة 40، وواحد 40 درجة ديال الحرارة طيحته في الأرض صافي هزينو بالبياض، وواحد جاي على رجليه و40 40. لأن طاقة التحمل للأدواء جمع داء وللأمراض وللآلام تختلف من شخص لشخص، كل واحد والقدرة ديالو على التحمل. رب شخص يصاب بالزكام غير الروح ينعسوا في الفراش 15 يوما وناس غير بالروح، وأشخاص آخرون لا يعتبرون الزكام مرضا كاع، خطرة يقولك الزكام هو ماشي مرض، خدام به غادي به ما عندوش مشكل. فلذلك إذن الله جل وعلا تيسير على الناس، وحتى لا يكون الميزان مختلفا من شخص لآخر قال فمن كان منكم مريضا، وربط الحكم بمناسبة وعلامة مادية حسية، لأنه خرى وجع صبعه بن سيرين ما عارفينش دوك الدراري دوك التلاميذ ما عارفينش اش فراسو ديال الحريق، ربما انت الى وجعك صعوبه يدير الكول، ولكن هو المه وشق عليه ووجد ريقه قد جفا ويعني احواله اضطربت فاستجاب للرخصه. هذا النوع هو مشقته، هو المشقه الخارجه عن المعتاد، هي ماشي من الضرر والضروره، ولكن عاود ماشي من المشقه العاديه اللي مولف على بنادم، يعني شيء طارئ في حياه الانسان فجعل الله له رخصة، لأن هذا الفعل لا تكليف به على سبيل الإلزام. فإذا هذا فعل نحن ندرسه الآن، الفعل المقدور عليه، متى يسمى مقدورا عليه ومتى لا يسمى مقدورا عليه. فإذا قلنا فيه غير المقدور عليه نوع من الضرورات، هذا واضح، ومقدور عليه مع مشقة زائدة عن الاعتياد، باش ما يتخلطناش مع المقدور عليه اللي فيه مشقة عادية طبيعية. إصباغ الوضوء على المكاره راه مشقة، رسمتها المكاره ولكنها مقدور عليها، قادر الإنسان يديرها، لكن حينما يصبح ذلك الفعل فيه مشقة غير عادية ها هنا تأتي رخصة التيمم. يعني الإنسان لا يطيق الماء البارد ولا قدرة على تدفئته لفقرين أو لظرفين أو لسفر أو لأي طارئ من الطوارئ، ويرجح ويغلب ظنه أنه إن توضأ بالماء البارد لما يعرف من طبيعته وقدرة تحمله البدني أنه يصاب بالمرض، فيشرع له آنئذ التيمم على سبيل الرخصة رفعا لا للضرر بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن رفعا للحرج. وهذا شيء لطيف في الدين بما يجعل الرخص إذن لها دائرة فعلا واسعة، لكن بشرط أن تكون حقيقية لا وهمية لا أقل ولا أكثر. فإذا تحقيق الأمر في نهاية المطاف أن رفع الحرج هو كرفع الضرر، كلاهما جار على وزن الأفعال وتعريف الأفعال غير المقدور عليها. من هنا إذن لا يبقى من الأمر إلا أن ندرس قاعدة أخرى في هذا السياق، أي في سياق الفعل المكلف به، وهي أنه كما أن العزائم، يعني العزائم هي أصل الأحكام الجارية، يعني وجوب الصلاة لوقتها والوضوء وكذا، يعني يكون العزائم الأصل في الأحكام العزائم، والرخص طوارئ. قلت نظرا لأن العزائم طلبت على التأبيد والدوام والاستمرار ووجب الدخول فيها فعلا وتركا، فعلا للواجب وتركا للمحرم، فإنه على الإجمال يجب على المكلف أن يدخل في الرخص على الإجمال. ما معنى على الإجمال؟ أي ليس على التفصيل، أنا نبين هذا الكلام على قدرين من التوصيف بحول الله. يعني واحد الرخصة ممكن واحد المرات بلك ما تديرهاش، يجوز أنك في بعض الأحيان لا تدخل في بعض الرخص لبعض ترجيحات الشرعية، كما بينت الحصة السابقة بالنسبة لرخصة النطق بكلمة الكفر لمن أكره، يجوز للإنسان أن يفضل الاستشهاد في سبيل الله على النطق بكلمة الكفر وإن كان يرخص له أن ينطق بها، فإن شاء لا ينطق بها ويموت في سبيل الله فله ذلك. فإذا على التفصيل ماشي واجب الرخصة تدخل فيها بزز، لا، لكن هنالك رخص ألزم الناس أصحابها بها شرعا. بعض الرخص جزئية قل لا، كأكل الميتة للمضطر، قالوا لأنك مطالبنا هنا بإحياء النفس، والدين هنا جزئية ليس كلية، ماشي بحال الإيمان، الإيمان راه هو الدين كله مشى، يعني هو ما مشاش بإذن الله، ولكن يعني يصاب فيه يعني أنه طعنون في الدين أو نطقون بشيء خبيث، لكن هنا يعني شيء جزئية وبعد ذلك تعود إلى وضعك. فهذه قالوا يلزم الإنسان أن يأكل الميتة إحياء للنفس لأنه مأمور بإحياء نفسه في مقابلة خرم يعني أمر ديني جزئي، وهذا دين وذاك دين. لكن عموم الرخص، عموم الرخص يعني مثلا إفطار نهار رمضان لمن سافر، ممكن تسافر لا تشعر بمشقة، لا تشعر بمشقة، تسافر سفر مريح يعني بحيث أنه لا يصيبك جوع ولا مخمصة ولا عطش ولا أي شيء. العلماء على جواز الفطر، مع ذلك يمكن تفطر، لأن الله تعالى قال فإن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا أيضا مطلق، ما قال سفر بعيد، سفر شاق، سفر متعب، لا، سفر قريب ولا بعيد، طويل ولا قصير، سفر لكي تسمى في الشرع سفر، ما سمي سفرا فقد جاز لك أن تفطر فيه. فإن لم تفطر لا بأس، لا يقال صيامه باطل كما يقوله بعضهم، لا أبدا، الصيام صحيح، لكن على الإجمال وجب الدخول في الرخصة، وهذا هو الحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بمعنى أن لو أن شخصا قصد أن لا يدخل في رخصة البتاه، قال أنا سيدي الدين ديالي غنخدم فيه غير العزائم، هذا يصبح آثما، حرم عليه، ويخشى أن لا تقبل عبادته، يمرض ما يفطرش مرة قاع، يعني يسافر ما يفطرش مرة قاع، يجرح أو يقع على شيء، يتوضأ ويغتسل لا يتيمم، يعني كيدير إضراب على الرخص، هذا معارضة ومناقضة لقصد الشارع. لما؟ لأن الاستمرار هالسر فين كاين، لأنه هو كيكون هذا بسببه، السبب ديال هادشي سببه الجهل لا أقل ولا أكثر. إذا كنت تريد أن تدخل في العزائم وأن لا تعبد الله إلا بالعزائم، بمعنى أنك تريد أن تبقى على الدين مستمرا، فإن قصد الاستمرار، قصد الاستمرار على الدين، لأن الدين شرع للأبد وللاستمرار، فإن قصد الاستمرار لا يتم إلا لأنه اللاتي في الله يكرمه ويسده ما يزيك خير، يعني شوف هذه القضية اللاتي في الله ماشي بس مكانين، هذا زي ما يتعلموه المؤمنين راه بحاله بحال الصباط، اي والله، يعني بنادم اللي كيقلع صباطه في الجامع خص لاتيف يسدو، يعني في ان هذه مساله هذا شيطان بكل صراحه، شيطان ابليس ابتلانا الله به في هذا الزمان، يعني غير دخل الجامع سد الهاتف، واللي عنده عاد القدره يخليه في السياره ولا فاش ما عنده احسن، على الاقل يسد، على الاقل يسدو، يعني هذه مساله ستولي يعني شيء، لان فتنه هذاك الشيطان كيدخل مع بنادم للجامع، تعلموا الناس يسدوا الهواتف ديالهم بحال الصباط، كما كان رمي الصباط ليه كذلك الهاتف نسدوا. فقلنا هو مخالفة لقصد الشارع، لما؟ قلنا لأنه إذا كان الإنسان يريد الدخول في العزائم وحدها، وعلم أن الشارع قصد أن تستديم العزائم، الأصل في التشريع هو العزائم باش تكون دائما، فلما علم الله من الحكمة سبحانه وتعالى في أن الإنسان الناقص النسبي الضعيف. لا تستمر عزائمه إلا بالرخص، أوجب الرخص على سبيل الكلية لا على سبيل التفصيل والجزئية على الإنسان. لما لتستمر عزائمه، بمعنى حتى تحافظ على الوضوء والاغتسال وجب أن تتيمم، لأنه لا دوام للوضوء ولا للاغتسال إلا بالتيمم حينما تحدث أسبابه. أما إذا صار الناس بغض النظر عما قد يقع في خيالك من المرض والموت، صحيح هذا، تقول ودي لا اغتسل وهو مريض أو غيموت مثلا، ممكن، ولكن هب أنه لم يموت ماذا سيحصل؟ سيستثقل الناس الدين وينقطعون. بمعنى تقول لي أنت دخل هذا الدين واجب عليك أن تغتسل فيه في القر وفي المرض وفي كل، يقول لك أخي هذا لا طاقة لي به، وقد أتدين يوما يومين شهرا شهرين عام ثم أنقطع. لو كان دين الإسلام عزائم فقط لكان الدين قد انقطع منذ جيل الصحابة ولم يستمر إلى اليوم، ولكن سر استمرار الإسلام أن عزائمه أقيمت خيامها بأوتاد الرخاص. الخيمة إذا تريد أن تقيمها لأوتاد وأسباب وحبال فتلك الأعمدة الكبرى هي العزائم، والأوتاد التي بها تشد الخيمة وأوتادها وأعمدتها أوتادها الرخص. فالرخص وظيفتها، وهذا الذي قد يجهله الجاهل، قلت هو في بداية الأمر هو جهل، وظيفة الرخصة حماية العزيمة، هذاك القاعدة، وظيفة الرخصة إنما هي حماية العزيمة. فمن ترك الرخصة فهو في حقيقة الأمر يهدم العزيمة من حيث يدري أو لا يدري. لكن قلت يجوز في لحظة من لحظات أن تترك رخصة ما، ممكن لا بس، لكن أن يكون لك قصد وأن تكون لك عادة في مقاطعة الرخص فمعناه أنك تقاطع العزائم جملة وتفصيلا. ولهذا يصير إتيان الرخصة واجبا فعلا على الإجماع، على الإجماع، وليس على التفصيل. أنا قلنا على التفصيل قد وقد، لكن بصفة عامة وجب للإنسان أو على الإنسان أن يعتقد أنه من حين لآخر إن عرضت له عارضة ووقع له سبب من أسباب الرخص فعليه أن يأتي الرخصة. تسافر أياما وتفطر، وتسافر أياما أخرى ولا تفطر، لا بس. وفي الحديث الصحيح كنا نسافر أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام فمنا المفطر ومنا الصائم أو غير المفطر ولا يلوم أحد أحدا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. بمعنى أن يعني الرخصة موجودة، هي مفتوحة، يجب أن يعلم الناس أنها باب مفتوح، وأن الذي لا يأتيها يعني صاحب العزيمة ليس أبدا بأفضل من أتاها، ليس بأفضل، بل في بعض الأحيان يصبح إتيان العزيمة ضربا من الكسل في بعض الأحيان. أعطيكم مثال، هذا يعني يخالجني أنا شخصيا من حين لآخر، يكون في رمضان وعندك يعني سبب من أسباب الترخص، مرض خفيف أو سفر أو كذا، كيجيك الشيطان يقول لك لا تفطر، لأنك إن أفطرتها تبعك وجوب صيام يومين بعده، أش حاسك أنت وهذه المسألة، صم حتى لا تصوم بعد اليوم. فهذا ضرب من الكسل وضرب من القصد السيء الشيطاني لا أقل ولا أكثر. فلهذا إذن يعني نظام الإسلام في تقدير الأفعال مقدور عليها وغير مقدور عليها مبني على قصدين من مقاصد الشريعة أصيل، وهو استمرار الدين في الأفراد وفي الأمة. ولهذا السر جاء تكليف ما لا يطاق مرفوعا من الشريعة، وكذلك تكليف ما فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.